شرح اللالكائي، وقد وقفنا على باب جديد، ما ذكر في كتاب الله وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعدهم والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان. هذه من مسائل الإيمان. ذكرنا أو ذكر الشارح قبل يعني هذا الباب ذكر مسمى الإيمان والرد على المرجئة فيه، وأن الإيمان هو اعتقاد وعمل، أو قول وعمل، أو اعتقاد وإقرار وعمل. ثم ذكر أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، ثم ذكر أن الإيمان يزيد وينقص. هذا إجماع عند السلف، إجماع. والذين خالفوا السلف فيه لا يضر، لا تضر مخالفتهم بمعنى لا تخرق الإجماع، ذلك أن القول الشاذ لا يعتبر مخالف للإجماع، لا سيما إذا تأكد الأمر عند السلف وأصلوه وعنوا به عناية فائقة، فإنه يصبح إجماع حتى وإن قال بخلافه العدد القليل ممن ينتسبون لأهل العلم، لأن القائل به زل، إذا كان من أئمة المعتبرين فقد زل، والزلة من العالم لا يعتد بها في مخالفة الإجماع. ولأن هذه الأمور مهم ليست من الأمور الاجتهادية، نقول والله هناك عالم خالف في هذه الاجتهادية فيخرق الإجماع أو تمنع مخالفته وقوع الإجماع، أقول هذه أمور عقدية أصول، فالمخالف فيها، ولا نعرف من الأئمة المعتبرين من خالف إلا عدد أظنه على عدد الأصابع، والبقية أتباع ممن يعتبرون أئمة، أبو حنيفة وشيخ حماد بن أبي سليمان، هؤلاء أئمة من أئمة الدين، ومخالفتهم لا تخرق الإجماع، إنما هي زلات لهم خالفوا بها جمهور السلف. فعلى هذا ينعقد الإجماع على المسائل التي ذكرتها، وهو أن الإيمان هو قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. ثم جاء بمسألة أخرى من مسائل الإيمان وهي التي بين أيدينا، وهي أنه يجوز الاستثناء في الإيمان، وبعضهم قال يجب، وكما ترون الشارح هنا عبر بوجوب الاستثناء في الإيمان، وهذا فيه نوع من الإيهام. السلف لم يقولوا كلهم بالوجوب، إنما قالوا بالوجوب في حالة واحدة، إذا كان الكلام في مسألة إثبات الإيمان للشخص أو لغيره يفهم منه التزكية فيجب أن يستثني، أو يفهم منه الجزم بالمصير، مصير العبد بعد الموت، فيجب أن يستثني، يجب أن يستثني. إذا كان هذا قصد المتكلم في إثبات الإيمان لنفسه أو لغيره فلا بد أن يقول إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان يعني خشي التزكية فيستثني وجوبا عند بعض أهل العلم، وإذا كان الأمر ينصرف إلى المصير الذي لا يعلم الله إلا الله عز وجل فيجب الاستثناء. هذا عند من قالوا بوجوبه، وإلا فعامة أهل العلم أكثرهم قالوا بجواز الاستثناء، والوجوب له حالات خاصة لا تكون هي القاعدة. وعلى أي حال، لعله من المناسب أن قبل أن نبدأ بقراءة الحديث والأثار أن نقرأ تعليق الشارح أو تعليق المحقق، ففيه كلام جيد مفيد وذكر فيه خلاصة أقوال أهل العلم، فلنبدأ به. تفضل السلام العزيز أبو ناصر. السلام مبارك على نبينا محمد. نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال وفقه الله تعالى: نعم. المراد من هذا المبحث أن المسلم إذا أراد أن يصف نفسه بالإيمان أنه يلزمه أن يستثني، أي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والمؤلف سيورد آيات وأحاديث ورد فيها الاستثناء في أمور محققة، مستدلاً بها على تأكيد مذهب السلف في وجوب الاستثناء في الإيمان، وأعقبها بالآثار الواردة عن السلف من الصحابة ومن اتبعهم من علماء الأمة، وهو بهذا أراد أن يرد على المرجئة ومن وافقهم في عدم تجويز الاستثناء في الإيمان، إذ أن ذلك عندهم شك في الإيمان، حيث لا يرون الإيمان إلا التصديق فقط أو التصديق والقول، وهذا لا ينبغي أن يستثنى في حصوله لعلمهم بوقوعه. والسلف يرون أن عدم الاستثناء بعد تزكية غير بعد يعد تزكية غير مناسبة من المسلم. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. وكان الصحابة رضي الله عنهم لشدة ورعهم وخوفهم من الله يخشون على أنفسهم النفاق كما سيأتي عن ابن أبي مليكة. فالاستثناء ليس شكا إذا ليس شكا إذن ولكنه تقوى وورع، كما قال سفيان الثوري: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل مخافة أن يزكوا أنفسهم. وقال الأجري رحمه الله: صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من استكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشباه هذا. والناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. في هذه المسألة إشارة إلى أمر مهم، يعني المفروض أن يصدر به الكلام عن الاستثناء في الإيمان دفعا لتوهم، وهو أن السلف حينما يتكلمون في ضرورة أو جواز الاستثناء في الإيمان بحسب المقام لا يقصدون بذلك أنه يجب عليك إذا سئلت أن تجيب بها، إذا سئلتها أمؤمن أنت أو فلان هل هو مؤمن، أن تجيب بهذه العبارة: مؤمن أو أنا مؤمن أو فلان مؤمن إن شاء الله. ما يلزم هذا، الأصل في الجواب أنه على درجات. الأسلم أن تقول أسلم الأجوبة، إذا أردت أن توجز أن تقول آمنت بالله أو آمنت بالله ورسوله أو آمنت بالله ورسوله ودينه أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذا أسلم الطرق الشرعية. فمن هنا تتفادى مسألة اللجوء إلى الاستثناء أو عدم اللجوء إلى الاستثناء. السلف ما قالوا هذا لأنه أصل، يعني إنه المفروض في المؤمن في المسلم إذا سئل عن نفسه أمؤمن أنت أو سئل غيره عن غيره للشهادة له بالإيمان أو بالشهادة أو بنحو ذلك، الأصل أن يجيب بالإجابة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، أو الإجابة العامة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بالإجابة بها أو جعلها مفتاح الإيمان والإسلام، وهي كما قلت: إذا سئلت أمؤمن أنت تقول آمنت بالله أو آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو آمنت بالله ورسوله ودينه، أو تذكر أركان الإيمان الستة: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. كل هذه جائزة على حد واحد، على حد سواء بحسب المقام، وهذه هي الأولى، الإجابة هذه هي الأولى. لكن يبقى الدرجة الثانية في الإجابة، هي التي فيها الكلام في الاستثناء وعدمه. إذا قيل أمؤمن أنت، ممكن تقول مؤمن إن شاء الله، تقول مؤمن إن شاء الله، ويجوز تقول مؤمن بدون إن شاء الله إذا كان القصد خبر الواقع الذي تحسه، ما لم يكن الأمر يلتبس على السامع. إذا التبس الأمر على السامع فلا بد أن تستثني، وإذا ما التبس فتقول مؤمن، بمعنى أنك تخبر عن الواقع، والاستثناء أولى. وإذا كان السؤال عن يبدو من السياق أن السؤال عن مصيرك أو مصير غيرك فلا بد أن تستثني وجوبا، لأنه لا يعلم الخاتمة إلا الله عز وجل. كذلك إذا كان السؤال يقصد به الجزم بالإيمان الذي عند الله عز وجل في حكمه فكذلك يجب الاستثناء، ما عدا ذلك يبقى الجواز هو الأصل. نعم. ولكن المصنف أعلاه يذهب إلى وجوب الاستثناء مع أن جواز الاستثناء ورد عن بعض علماء السلف، فيقال إن أراد أصل الإيمان الذي يفارق به المؤمن الكفار فلا يجوز له أن يستثني، وإن أراد كمال الإيمان الذي يستحق به الأمن التام يوم القيامة فيجوز له الاستثناء. قال الأوزاعي رحمه الله: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن. رواه أبو عبيد. ورواه الآجري عن أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، قال: أما أنا فلا أعيبه. وروي عن سفيان رحمه الله أنه سئل عن رجل يقول: مؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني، وسؤالك إياي بدعة، وما أدري ما أنا عند الله عز وجل شقي أو مقبول العمل أو لا. هذه مسألة مهمة، وهي الإشارة إلى أن السؤال عن الإيمان أصلا من التكلف في الدين، وهو من البدع فعلا، إلا لموجب كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ والسؤال أمؤمن أنت مثل السؤال أين الله. فإذا كان سؤال المسلم عن إيمانه تقتضيه حاجة، كأن يكون مجهول الحال والأمر يتعلق بأمر قضائي أو أحد من الحدود أو بالشهادة أو بالعقود الشرعية الضرورية، فلا مانع من السؤال لموجب. أما سؤال الفضول، سؤال الاستكشاف، سؤال الاختبار، سؤال التبين، فهذا بدعة، لا سيما إذا كان السؤال فيما بين المسلمين. إذا كنت في مجتمع مسلم في بلاد مسلمة بين أهل القبلة، فالسؤال عنهم أو عن واحد منهم عن إيمانه، سأله أو سألته أو سألت غيره، فإن ذلك بدعة، بدعة أصلا، هذا هو الأصل. لكن إذا جاء للسؤال موجب لغرض شرعي معتبر عند أهل العلم، وهذا نادر جدا، فمن هنا يأتي التفصيل الذي ذكره أهل العلم. ولذلك لما سئل سفيان هذا السؤال صدره بأنه لا شك في إيمانه، بمعنى أنه ممكن إن شاء الله بالله وبالحق الذي جاء عن الله، هذا معنى لا أشك في ما أشك في إيمانه، ثم ذكر أن السؤال بدعة. نعم. وسئل إبراهيم النخعي رحمه الله: أمؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني، وسؤالك إياي عن هذا بدعة. وقال أبو عبيد: وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، فيقولون: نحن مؤمنون. منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله، ومن بعدهم مثل عمر بن ذر والصلت بن برهام. عمر بن ذر ما يستشهد بقوله لأنه مرجع. نعم. ومسعر بن كدام ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. على أصل الإيمان، الاستثناء عندهم على أصل الإيمان، على مجرد نبدأ التصديق القلبي. نعم. وقال الحافظ أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني: ويكره لمن حصل منه الإيمان أن يقول: أنا مؤمن حقا ومؤمن عند الله، ولكن يقول: أنا مؤمن أرجو، أو مؤمن إن شاء الله، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس هذا على طريق الشك في إيمانه، لكنه على معنى أنه لا يضبط أنه قد أتى بجميع ما أمر به وترك جميع ما نهي عنه، خلافا لقول من قال إذا علم من نفسه أنه مؤمن جاز أن يقول أنا مؤمن حقا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن لا يستثني أمرجئ؟ قال أرجو ألا يكون مرجئا. قال ابن تيمية رحمه الله وأما الاستثناء في الإيمان يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال. ثم استطرد رحمه الله في ذكر الأقوال، وبهذا يتبين أن الراجح جواز الاستثناء، وهو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، والله أعلم. نعم، الراجح الجواز وليس الوجوب، لكن الوجوب يجب في مقامات نادرة جدا، والجواز هو الغالب. وأحيانا والجواز يعني أنه قد لا تستثني أحيانا إذا كان القصد الخبر عن واقع الحال. إذا كنت في نيتك في قولك أنا مؤمن دون أن تقول إن شاء الله في نيتك التعبير عن واقع حالك، عن وجود أصل التصديق والإيمان في قلبك، فلا حرج بعدم الاستثناء. على هذا فإن القول بالوجوب ليس هو قول السلف عامة، بل قول بعضهم، وأظنه والله أعلم أنه ليس قول الأكثرية. قول الأكثرية التفصيل، قول الأكثرية التفصيل، هذا أمر. الأمر الآخر أحب أن ننبه عليه قبل أن نخرج من هذه المسألة، وهو أن هناك من أوجب الاستثناء مطلقا، أوجبه يعني بمعنى أنهم يجيبونه في كل حال. وهؤلاء الذين يجيبون الاستثناء في الإيمان صنفان: منهم صنف من أهل العلم المعتبرين من بعض السلف على اعتبار أن عدم الاستثناء تزكية وحكم بالأمر الغيبي فأوجبوه مطلقا، وهؤلاء قلة، الأكثرية يفصلون. وصنف آخر يسمون الشكاكة، يوجبون الاستثناء في الإيمان وفي غيره، هؤلاء يسمون الشكاكة. طبعا لا أعني به ما يلمز به المرجئة السلف، المرجئة يلمزون السلف يسمونه الشكاكة، وهذا من التنابز بالألقاب ومن اللمز. لكن هناك شكاكة حقيقية، خاصة ممن ينتسبون للنساك والعباد والصوفية، وكانوا في القرن الثاني والثالث أفراد، لكن في القرون التي بعده وأظن في القرن الخامس وجدت طائفة كبيرة يقال لهم الشكاكة، يشككون في كل شيء سواء في الإيمان أو في غيره، يعني يوجبون الاستثناء في كل شيء سواء في الإيمان أو في غيره، حتى في الخبر عن الواقع. فإذا قلت له أنت فلان قال نعم أنا فلان إن شاء الله، أو يقول هذا قلم إن شاء الله، يستثني في كل شيء، وهذا نوع من الوسواس والجهل. وأظن منهم طائفة يسمون المرازقة، وهم من الصوفية الجهلة. نعم، نقرأ قليلا في المتن، طبعا نبدأ بالآية. اقرأ. نعم، حديث من؟ اللي يعرف أنه ضعيف. أي حديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل أحد الصحابة كيف أصبح، قال أصبحت مؤمنا حقا، وسأله عن حقيقة إيمانه. في ذهني أن الحديث ضعيف. نعم، سياق ما ذكر من كتاب الله وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان. فأما الكتاب فقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والمؤمنون يكونون في الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المقبرة: إنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروي عنه: من تمام إيمان المرء استثناؤه في كل كلام. طيب، انتقل إلى الأثر 1758، بل الحديث 1758. نعم. عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر، وفي حديث سفيان: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى المقابر يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. زاد ابن سنان في حديث جرير: أنتم لنا سلف. ثم اتفقوا: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث ابن بشار: أسأل الله. أخرجه مسلم من حديث سفيان. الأثر 1761 بالحديث. الحديث نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. أخرجه مسلم من حديث شريك. 1763. هنا: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لا، هو أحيانا تعليق المشيئة تحقيقا، وأحيانا لتعويد المؤمنين بالمشيئة، كما ذكر في تفسير الآية في قوله عز وجل: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. الله عز وجل هذا كلامه، ليس كذلك؟ والله عز وجل الخبر عنده لا يقبل البداء ولا الرد، ومع ذلك قال إن شاء الله. فإن شاء الله أولا يعني تعويد العباد بأن كل أمر متعلق بمشيئة الله عز وجل، والأمر الثاني ليعرفوا أنهم لا حول لهم ولا قوة في هذه الأمور. ليس المراد التشكيك، إنما تحقيقا لا تعليقا. نعم نعم. إيه، هذه في الأعمال: هل صليت أو صمت، أليس كذلك؟ أو هل أنت صائم؟ يقول إن شاء الله، يقصد الواقع، أليس كذلك؟ يعني لا حرج فيها، على اعتبار أنه يقصد إن شاء الله الصلاة المقبولة والصيام المقبول. أما إذا كان قصده الاستثناء في العمل نفسه فلا يجوز. إذا كان الاستثناء في الصلاة، إذا قيل له مثلا هو إنسان صلى، مسلم صلى، ثم قيل له أصليت؟ قال إن شاء الله، يقصد نعم صليت. فإن كان يقصد بالاستثناء أصل الصلاة، عنده شك في أصل الصلاة، فهذا لا يجوز. وإذا كان الاستثناء يتعلق بقبول الصلاة وكمالها فالاستثناء جائز، وأحيانا واجب أحيانا، ولو قال نعم فلا حرج عليه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم كان له 60 امرأة، فقال: لأطوفن الليلة على نسائي، فتحمل كل امرأة، ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. قال: فطاف على نسائه، فما ولدت منهن إلا امرأة، ولدت شق إنسان. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن، فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. أخرجه البخاري عن معلى، ومسلم عن أبي الربيع وأبي كامل عن حماد بن زيد. نعم. والذي بعده: عن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، أخرجه البخاري عن أبي اليمان. نعم. وبعده أيضا عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله؟ قالوا: الجنة. قال: الجنة إن شاء الله. قال: ما تقولون في رجل مات في سبيل الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الجنة إن شاء الله. قال: فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوى عدل فقال: لا نعلم إلا خيرا. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الجنة إن شاء الله. قال: فما تقولون في رجل مات فقام رجلان فقالا: لا نعلم إلا شرا. فقالوا: النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد مذنب والله غفور رحيم. الحديث كما ترون ضعيف، لكن في بعض فقراته أو بعض فقراته لها شواهد من الحديث الصحيح. الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله وهي تسمع: إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني أصبح جنبا وإني أريد الصيام، فأغتسل ثم أصبح من ذلك صائما. فقال الرجل: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. أخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر. وعن الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو، هي بمعنى إن شاء الله، هي بمعنى إن شاء الله. نعم. بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وإني أريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أحسنت، بارك الله فيك. على أي حال، كل هذه الآثار والأحاديث تدل على جواز الاستثناء في الإيمان جملة، وجواز الاستثناء في الأعمال التي هي من الإيمان على جهة التفصيل. فيصبح هذا أصل من الأصول التي اتفق عليها أهل السنة، لكنهم اختلفوا فقط في مسألة الوجوب والجواز، والتفصيل هو قول جمهورهم أنه يجوز الاستثناء في حالات ويجب في حالات أقل، وقد يجوز أحياناً ترك الاستثناء إذا أمن اللبس، يجوز ترك الاستثناء إذا أمن اللبس. نعم. أرجو شيخ بحق المخلوق شيء، يعني أرجوك مثلاً، والله أظنها غير صالحة، يعني الأولى ألا تقال كلمة أرجوك للمخلوق، الأولى ألا تقال، لأنه ما جرت العادة أن تستعمل عند السلف إلا في رجاء الله عز وجل، أو تعليق الأمر على أفعال الله، أو على يعني أمر في الجزاء أو نحو ذلك. أما تعليق أو نسبة الرجاء إلى المخلوق فلا أعرف أن السلف كانوا يستعملونها، فيظهر لي أن أقل درجاتها الكراهة، والله أعلم. يقول: ما الفرق بين قولنا إن شاء الله تحقيقا وتعليق؟ التحقيق إذا كنت تعلق المشيئة على أمر ثابت شرعا، فأنت تقول إن شاء الله من باب قوة الثقة بالله عز وجل، لا من باب التردد في الفعل. إذا كان أمر جازم ماشي لا شك فيه في حكم الله أو لا شك فيه أمامك، فأنت تقول إن شاء الله من باب أن هذا تحقق، لا من باب أنه معلق، هذا التحقيق. لكن الغالب في إن شاء الله أن المقصود بها تعليق الأمر على مشيئة الله في أمر لا تستطيع أنت أن تجزم به، لأنه عند الله ولا يعلمه إلا الله. إذن فالتحقيق في الأمر المتحقق تقال من باب الأدب مع الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خطب عمر رضي الله عنه الناس بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وعن زر بن حبيش قال: خطب عمر رضي الله عنه بالشام فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. طبعا في هذا دليل دلالة على أن السلف قد لا يستأثنون أحيانا، قد لا يستأثنون أحيانا، لأن المقصود هنا الشهادة العامة ليس المقصود الجزم، المقصود معرفة دلائل الإيمان وعلامات الإيمان وقرائن الإيمان، فهذه الأمور من علامات الإيمان، فعلى هذا يكون الاستثناء أحيانا أو ترك الاستثناء أحيانا جائز إذا ما كان الكلام فيه تزكية للنفس أو للغير، ولا كان يتعلق بمصير العبد العباد أو بمصير العبد. إذا كان الأمر مجرد الشهادة بالقرائن فإنه يجوز ذكر الإيمان بدون استثناء أحيانا. نعم. الذي يليه 74. عن عامر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال: أخبرني ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ إسماعيل أخرجه البخاري، ولفظ مغيرة: والمهاجر من هجر السوء. نعم. نقرأ. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر قتل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. أخرجه مسلم. نعم. طبعا في هذا والذي قبله، أولا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر كذلك، فيه إشارة إلى أنه يجوز الشهادة بالإسلام مطلقا على من فعل ذلك، يعني من ظهرت منه شعائر الدين والتزم أصول الإسلام وأخلاقه، والأصل فيه أنه مسلم، يعني من أهل القبلة، يشهد له بالإسلام. هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة، ويجوز وصف الإسلام ببعض أفعال الإسلام أو ببعض أخلاقه وبعض أصوله. وكذلك الذي بعده فيه إشارة إلى أنه لا يجوز الجزم لأحد بجنة أو نار، ومن ذلك الشهادة. العلماء أدخلوا مسألة الجزم بالشهادة أو القول به أن فلان شهيد، أدخلوها، ألحقوها بمسائل الإيمان، كما ألحقوا الشهادة بالإسلام، كما أنه لا ينبغي أن نشهد لأحد على سبيل الجزم بالإيمان، كذلك لا يجوز أن نشهد لأحد على سبيل الجزم بالشهادة، فنقول هو شهيد إن شاء الله، قتيل المعركة نقول هو شهيد إن شاء الله. هذا أمر. الأمر الآخر مما ينبغي الإشارة إليه في هذه المناسبة أن ليس كل من مات على أمر خير يشهد له أو يقال له بأنه شهيد. الشهادة ضبطت بالقتال في أو بمن يقتل في القتال في سبيل الله في الجهاد، وبأمور أخرى حددت شرعا، ما عداها لا يجوز الشهادة لا استثناء ولا بغير استثناء لأحد بأنه شهيد. المهم أننا إذا عرفنا أن أحدا قتل من المسلمين في معركة يقال شهيد إن شاء الله، وكذلك من ورد في النص أنه شهيد في بعض من يلقى بعض الأمور كذلك يقال شهيد إن شاء الله، لأن هذه مسألة متعلقة بالمصائر، والمصائر لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. قول عمر: عن نعيم بن أبي هند قال عمر رضي الله عنه: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. نعم، هذا محمول على من قال، يعني على سبيل الجزم، من ادعى أنه مؤمن على سبيل الجزم فيخشى عليه من هذا الوعيد، ومثله من قال ادعى العلم على سبيل الغرور والتعالم والاعتزاز والتزكية للنفس فهو جاهل، ومثله من شهد لنفسه بالجنة دون استثناء فهو كذلك يخشى عليه من الوعد. نعم. عن أبي البختري قيل لشريك عن علي رضي الله عنه قال فذكره قال: الإرجاء بدعة، والشهادة بدعة، والبراءة بدعة. طبعا هنا أشار إلى ثلاثة أصول: الأول أن الإرجاء الذي يعني الجزم بالإيمان، القول بالتصديق والجزم بالإيمان وعدم الاستثناء به، بدعة. والإرجاء يشمل أنواع الأربعة. الإرجاء يشمل القول بأن الإيمان هو التصديق فقط، والقول بأن الإيمان هو التصديق وقول اللسان فقط دون إدخال الجوارح، والقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والقول بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وكذلك القول بأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. كل هذه إرجاء وكلها بدع. من زعم أو قال بقول من هذه المقولات الأربع أو الخمس فهو مبتدع. ولعله هنا أراد أن يشير إلى من جزم لنفسه أو لغيره بالإيمان دون استثناء، فإن هذا بدعة. وكذلك الشهادة بدعة، يعني الشهادة لمعين سواء بالإيمان على سبيل الجزم دون استثناء، أو الشهادة للمعين بالجنة مطلقا على سبيل الجزم ما لم يرد النص بذلك، وكذلك العكس الشهادة بالنار على أحد على سبيل الجزم بدون استثناء، كل ذلك بدع. ومنه البراء، أي البراء من المخالف الذي لم يتبرأ منه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز البراء بين المسلمين إلا فيما ورد البراء فيه في الكتاب والسنة، بمعنى أنه لا يجوز البراء للمسلم بالمعاصي، ولا يجوز البراء من المسلم بالكبائر، ولا يجوز البراء من المسلم بالأمور الخلافية أو بكونه خالف اعتقادك أو قولك أو مذهبك. البراءة بدعة لأنها من أصول الخوارج، من أصول الخوارج. طبعا الولاء والبراء في الإسلام حق، لكن المبالغة فيه نزعة ابتداع، المبالغة فيه من نزعات الابتداع، ولذلك الخوارج يعدون مسألة البراء من أصولهم الكبرى، يعدونها من أصولهم الكبرى، ويقصدون بها البراء من المخالف من المسلمين. يندر أن يتكلموا عن مسألة البراءة من الكفار الخلص، ولذلك عد السلف هذا المسلك، أي البراء من المخالف، من البدع. وهذه النزعة نراها بدأت عند بعض قاصري العلم والفقه في الدين، الذين قد يجدون من حولهم من إخوانهم المسلمين من يخالفهم في بعض الأمور التي يعدونها أصولاً، أو يزعمون أنها من الأمور التي لا يجوز فيها الخلاف، أو يزعمون أنها من الأمور التي الخلاف فيها يؤدي إلى أمور يستعظمونها ويستهولونها فيتبرؤون من المخالف، وهذه بدعة. أما البراءة من ما ورد البراءة منه في الشرع في الكتاب والسنة بمقتضى النص، هذا أمر مطلوب شرعا، لكن هذا مما لا يميزه غالبا إلا الراسخون في العلم. نعم. عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. طبعا لن يشهد، هذا قصد ابن مسعود رضي الله عنه، أن من شهد لنفسه أنه مؤمن، هو قال على نفسه يعني لنفسه، فهل لا شهد لنفسه في الجنة؟ هل يستطيع أن يجزم؟ طبعا لا يستطيع، إذن لا يجزم أنه مؤمن، يكون إن شاء الله. هذا معنى قول ابن مسعود، ينبغي أن يستثني، لا يجزم لنفسه بالإيمان، كما أنه لا يجزم لنفسه بأنه من أهل الجنة. وكان ابن مسعود قاس هذه على تلك من باب أن مسألة عدم جواز الجزم بالجنة لأحد معلومة في ذلك الوقت عند الناس، لكن مسألة الجزم بالإيمان لم تكن معلومة، لم تكن معلومة بمعنى من الأمور الخفية. فابن مسعود نبه بهذه على تلك، قاس الشهادة للنفس بالإيمان دون استثناء على الشهادة للنفس بالجنة دون استثناء. وأكثر المسلمين يعرفون أنه لا يجوز لأحد منهم أن يشهد لنفسه ولا لغيره قطعا جزما بالجنة، لأن هذا راجع إلى تقدير الله عز وجل، وهذا لا يعلمه إلا الله. نعم. عن علقمة قال: قال رجل عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا من الأجوبة التي ينبغي أن نوجه إليها الناس في مسألة السؤال عن الإيمان. الإنسان إذا أراد أن يعبر عن نفسه، عن إيمان نفسه أو عن إيمان غيره، فالأولى أن يعبر بالتعبيرات التي سبق ذكرها، أن يقول: أنا مؤمن بالله تعالى، أو مؤمن، أو آمنت بالله. إذا سئل يقول: آمنت بالله، أو آمنت بالله ورسوله، أو آمنت بالله وبرسوله وبدينه، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويعدد أركان الإيمان. هذا هو الأولى، وهذا هو الجواب الذي أثر عن الصحابة ومن بعدهم قبل أن تظهر المرجئة، حينما قالت مقولات اضطرت السلف إلى أن يحددوا بعض العبارات فيما لم يكن معهود في عهد الصحابة، مثل: أنا مؤمن إن شاء الله، ونحو ذلك. نعم. عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقيت ركبا فقلنا: من أنتم؟ قالوا: نحن المؤمنون. قال عبد الله رضي الله عنه: أولا قالوا نحن أهل الجنة؟ وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم وهذه الشهادات، فإن كنتم لا محالة فاعلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسرية فأصيبوا فقالوا: ربنا بلغ عنا قومنا، إنا قد رضينا ورضي عنا. قال: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أصيبوا، وقال إنهم قالوا: ربنا بلغ عنا قومنا، أنا قد رضينا ورضي عنا، فإنه رسوله إليكم بأنهم رضوا عنه ورضي عنهم. هذا فيما يظهر لي أراد فيه الاستشهاد على أنه يجوز للإنسان أن يشير إلى معنى الإيمان بدون الجزم، ومن ذلك أن يقول: رضيت بالله ربا، ورضيت برسوله صلى الله عليه وسلم رسولا، لأن هذا أحسن من كلمة أنا مؤمن بدون استثناء. فالمسلم إذا سئل عن إيمانه أو عن هويته، عن دينه، فليقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أو نحو ذلك، إذا جاء لهذا موجب. فيظهر لي أن هذا هو وجه الشاهد، أنه لا مانع أو لا حرج أن يقول الإنسان المسلم: رضيت بالله ربا ورضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ويكون هذا بمثابة تفويض الأمر لله عز وجل، أو التعبير عن الرضا، وليس الجزم بالإيمان. ولذلك أقر الرسول صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث، أقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من الصحابة. نعم. عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله في الإيمان فقال: زلة من عالم. على حال ما أدري وش وجه الشاهد في هذه العبارة، إلا أن كان مثل ما ذكر المهمش أن هناك من يعني كان على مثل هذه البدعة في الوقت المتقدم، لأنه كان الإشارة إلى الحائك يقصد بها أن هناك من ليس عندهم فقه في الدين قد يقولون أقوالا بدعية ويعارضون فيها أهل الفقه في الدين. الله أعلم. السؤال: في مسألة احتجاج بعض الناس في ارتكابهم للآثام والمعاصي أو المخالفات العقدية والبدع بحديث الرجل الذي غفر الله له لمجرد خشيته لله مع أنه كفر بالله، الرجل الذي قال إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني وذروني في الهواء ظنا منه أن الله عز وجل لن يتمكن من بعثه وأحيائه، وأن الله غفر له لمجرد خشيته من الله. أقول هذا من الأحاديث العامة التي ليس فيها دلالة تفصيلية، وهذا الحديث يتعلق بأمر غيبي لا يقاس عليه غيره، حالة معينة، مثل حديث الشفاعة في صحيح مسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما ذكر حديث ذكر الشفاعات كلها، ذكر أن الله عز وجل يقبض قبضة بيده من النار من أهلها من أهل النار فيدخلون الجنة ممن لا يعملوا لمن لم يعملوا خيرا قط. هذا أمر موقوف لا يزيد عن هذا الحد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء الأشخاص؟ لا ندري. نعرف أسماءهم؟ لا. نعرف من أي فرقة من فرق الكفار؟ خلاص لا ندري. كذلك قصة هذا الرجل، هذه قصة فيها دلالة على أن الخشية لله عز وجل لها اعتبار بس، وأن الأعمال القلبية لا اعتبار. أكثر من هذا لا نستطيع أن نخرق بها النصوص الصريحة في الوعيد والنصوص الصريحة في الوعد، لأن هذا نص عام غير مفسر، نص عام غير مفسر، لا نستطيع أن نستثني به القواعد الشرعية العامة الواضحة في مسألة جزاء الناس على أعمالهم يوم القيامة على ما ورد تفصيله، وأن الكافر الخالص من أهل النار وأن المؤمنين من أهل الجنة. هذه قواعد عامة لا نستطيع أن نستثنيها بمثل هذا الحديث إلا في دلالة عامة على أن مغفرة الله عز وجل تسبق عذابه، وأن الله فعال لما يريد، وأن الله يحكم لمن يشاء وعلى من يشاء من عباده. صح، هذا الحديث دلالته على هذه الأمور عامة وقطعية وصحيحة، لكن أكثر من هذا في أن نستثني به القواعد الشرعية ونقول ممكن الكافر مهما كفر إذا كان يخشى الله يدخل الجنة، ما يجوز أن نقول هذا، ما نجوز يكون هذا، لأن هذا الحديث ليس فيه دليل صريحة على العموم ولا على ما يخالف القواعد الأخرى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.